إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإن تقوى الله تعالى خير زاد وأرجى سبيل للسلامة يوم المعاد. أيها المسلمون، حين ينعكس الوضع وتنتكس الفطر وتذهب العقول وتضطرب الأفهام، يحسب كثير من أصحاب الفرق الهالكة والمذاهب الضالة والأديان الباطلة أنهم على شيء، وأن العاقبة والمستقبل لهم من دون الناس. ولكن الذي لا يرتاب فيه أولو الألباب ويستيقنونه أن المستقبل كله لهذا الدين، وأن الغلبة والظهور له وحده. هذا الدين الحق الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم به النعمة ورضيه لهم دينا، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا عجب أن تكون لهذا الدين هذه العاقبة المحمودة والمآل الكريم، فإن مزاياه ومحامده لا تكاد تقع تحت الحصر، ولا يكاد يحيط بها القول أو يستوعبها البيان. فالمستقبل للإسلام، لأنه الدين الذي رفع الله به قدر الإنسان وكرمه وشرفه، حين أخبر سبحانه في أصدق الحديث وأشرف القيل ومحكم التنزيل أنه خلق الإنسان بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم حين شرفه بعبادته وحده دون سواه من المعبودات الباطلة، إذ لا معبود حق إلا الله تعالى، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته وجل سبحانه عن الأنداد والأمثال، وحين سخر له ما في السماوات وما في الأرض من نعمه التي لا تحصى ومننه التي لا تنسى. والمستقبل للإسلام، لأنه الدين الذي اتسمت رسالته بالحنيفية السمحة الموافقة للفطر السليمة والعقول القويمة التي تجلت فيما أحل الله لعباده من الطيبات النافعات في الدين والدنيا، وما حرم عليها من الخبائث الضارة بالدين والدنيا، وتجلت أيضا في رفع الآصار والأغلال، وهي كل ما يثقل على المرء من الأقوال والأفعال. أقول: وما حرم عليها من الخبائث الضارة بالدين والدنيا، وتجلت أيضا في رفع الآصار والأغلال التي كانت على من سبق هذه الأمة المسلمة من أمم، وما كان عليهم من التشديد في الدين كإيجاب قتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الملوثة بأرجاس الخطايا وقرض النجاسة من الثياب بالمقراض وما في معناه، وتعين القصاص في القتل، وتحريم الأخذ بالدية، وتحريم الأكل من الغنائم، وأمثال ذلك مما رفعه الله عن هذه الأمة برحمته وكرمه وإحسانه، كما قال ربنا سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عباد الله، المستقبل للإسلام، لأنه الدين الذي أرسى به الله أسس ومقومات النظام الاجتماعي المترابط ترابط البنيان يشد بعضه بعضا، ذلك المجتمع الفذ الذي صور واقعه أبلغ تصوير الخطاب النبوي الكريم في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المستقبل للإسلام، لأنه الدين الذي أرسل الله به قواعد العدالة بين الخلق مسلمهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم، أسودهم وأبيضهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، فحفظ لكل فريق حقه وبين له واجبه في تشريع حقوقي متفرد سبق كل ما سواه من التشريعات والأنظمة التي شرعها البشر وتشدقوا بها وبما يرونه من محاسنه التي لا تبلغ قدر محاسن التشريع الإلهي الرباني المنزه عن الأهواء المتبعة المحكمة والأنظار البشرية الضيقة المحدودة بحدود الزمان والمكان والمصالح الشخصية الطاغية والقوميات والعصبيات المفرقة المهلكة. أيها المسلمون، المستقبل للإسلام، لأنه الدين الذي حفظ الله به الأرواح والأنفس المعصومة وصان به الأموال والأعراض والعقول حين حرم قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، وحين حرم انتهاك الأعراض وتلويث الفرش، وحين حرم تعاطي كل ما يقوض سلامة وصحة العقول من تعاطي المخدرات والمسكرات وما في معناها، وحين منع أكل أموال الناس بالباطل بكل صوره وألوانه حفاظا على سلامة البناء الاجتماعي للأمة وصيانة له من أن ينهار تحت معاول الأثرة البغيضة والجشع المفسد للعقول والقلوب وكل ألوان التكثر بالباطل والتشبع بالحرام. فليس عجبا إذا أن يكون لهذا الدين حسن العاقبة وكرم المآل وطيب المصير. واعلموا يا مسلمين أن هذا الدين لن توهن عوراه ولن تزعزع بنيانه أو تزلزل أركانه أعاصير الباطل وصولة أهله مهما أرعدوا وأبرقوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وأموالهم وبغوا في الأرض بغير الحق فقتلوا وهدموا وشردوا صنيع اليهود اليوم في الأرض المقدسة وفي سائر أرجاء فلسطين أو صنيع إخوانهم الرافضة الشيعة في بلاد الشام والعراق واليمن أو صنيع البوذيين في ميانمار بورما قديما وغيرها من بلاد المسلمين. إن العاقبة للإسلام وأهله إن شاء الله، وإن الغلبة والنصر والظفر لله ورسوله، ثم للمؤمنين الصادقين الصابرين الصامدين الذين يعلمون ويستيقنون أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا. قال الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فيا عباد الله، إن على الأمة إن أرادت الظفر بهذا الموعود في مستقبل متوج بالنصر والظهور والعزة والتمكن في الأرض، إن عليها أن تكون أمة مسلمة حقا ببذل حق الله تعالى له في إخلاص العبادة له ونفي الشركاء عنه سبحانه، بصرف جميع أنواع العبادة له وحده، وبتحكيم شرعه والنزول على حكمه في الصغير والكبير، والرضا بذلك وكذا التسليم له دون حرج في النفوس أو ريب في القلوب، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبذلك تكون السعادة للخلق أجمعين، لأن القيادة المسددة الراشدة سوف تكون عندئذ لهذا الدين، دين الله الحكيم العليم الخبير. واعلموا أن الذل سيبقى ملازما لهذه الأمة إلا إذا رجعت إلى دينها رجوعا شاملا وليس جزئيا، كاملا غير منقوص. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالله الله في هذا الإسلام، إنه أمانة في أعناقكم، دافعوا عنه باستقامتكم أولا عليه، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الطاقة والاستطاعة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا تنزعوا يدا من طاعة، وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وسائر المؤمنين. اللهم عليك بالرافضة الشيعة المجرمين وسائر أنواعهم من اليهود والنصارى الحاقدين. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.